عليك عم تترد. عليك يا دكتور. الله أكبر الله أكبر الله الله ما شاء الله العظيم. الله أكبر. قل لا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. Thank you. يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب يا رب يا رب. ربنا يكرمك. الله أكبر. يا رب يا رب. لا Oh, my God.

عالم القراء يا شيخ رضا والله يا عم شيخ رضا الله ربنا يرضى عنك يا رب يا رب يا رب كمان

يا رب يا رب دخل علي ربنا اكرم الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وجاء سعيكم مشكور.